بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي. نحن سنستأنف القراءة اليوم من سورة ياسين ونستقبل اتصالاتكم ونسعد بتلاواتكم وأصواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. نستقبل اتصال. من معنا أول اتصال؟ حسين من الكويت، تفضل يا حسين. تفضل يا حسين من آية 13 من سورة ياسين. معاي حسين؟ حسين أنت على الهواء؟ حسين تسمعني؟ حسين ما يسمعني. حسين ناخذ حمدان من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك شيخ جاري؟ حياك الله يا شيخ حمدان. من أي آية؟ 13 سورة ياسين. سورة ياسين؟ أي نعم. واضرب لهم مثلا. ما كانت سورة طه؟ نعم. واضرب لهم مثلا من سورة ياسين. لحظة، على راحتك. آية 13 من سورة ياسين صفحة 441. تفضل. حصلتها؟ يلا توكل على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. انتبه. واضرب لا تقلقل الضاد. واضرب لهم والقرية فخم الراء. القرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين أين المد وما علينا أربع حركات وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم رقق الراء لأنها ساكنة وقبلها مكسور أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون الله يفتح عليك يا حمدان شكرا لك ولهذه التلاوة الجميلة نأخذ اتصال عبد الله من البحرين سلام. تفضل يا عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتخذ من دونه آلهة مد وجود وتغنى بالقرآن أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إن يردني قلقل الدال وحاول أن ترقق الراء بضر لا تغني إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا بدنيا بدنيا يا عبد الله بدنيا لا تغني خطأ لا تغني عني كسرا بس لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. غن. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال خالد من الإمارات، تفضل يا خالد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على شيخ، حياك الله، يا هلا محمد. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجلي. بس شوي زعلان منك. نعم؟ شوي زعلان منك. لا إن شاء الله، الله لا يجيب الزعل. بس وين شيخ؟ ما درنا أيمان هالسنة. نعم؟ ما درنا عجمان هالسنة. والله إن شاء الله، الله ييسر، الله ييسر. يلا شيخ نبدأ. الله يبارك فيك، يلا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. واحدة فإذا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. حاول لا تفتح في يعني في المدود الأحرف المادية هذه الواو والألف. خامدون لا خامدون. يا حسرة على العباد ألف. ماشي. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. بدون قلقلة الهاء ما فيها قلقلة. يستهزئون. إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن حاول تضم الشفتين أكثر. لا يرجعون. لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. غن. نسلخ منه النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها. رقق الراء المكسورة. لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. بعد لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. انت انت انت انت قاعد تقول مستقر لها، مستقر لا مستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، اللهم بارك، تلاوة جميلة. ناخذ اتصال محمود من الكويت، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا شيخ محمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم. ما شاء الله، تلاوة جميلة، يعني احرصوا عليه، اتصلوا على الأخ محمود، تلاوة جميلة. ناخذ أكرم من الإمارات، تفضل يا أكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. لا، نحن في آية 41 وآية لهم أن حملنا. سألتك رقم الآية، عفوا. نعم، 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. رقق الراء، ذريتهم، ذريتهم، الراء إذا كانت مكسورة ترقق، ذريتهم. نعم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فخم هذه الراء لأنها ساكنة وقبلها مفتوح. ما يركبون، يركبون، ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم، لا تفخم القاف كثيرا، قيل، لا، وإذا قيل، قيل، قيل، نعم، إذا كانت الأحرف أحرف الاستعلاء إذا كانت مكسورة تكون في مرتبة ليست مرتبة عالية في التفخيم. نعم.

شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله يفتح عليك يا شيخ حسين الموسوي، شكرا على هذه التلاوة. الله مبارك، تلاوة جميلة وصوت جميل، وحاول أن تحرص على أن تساوي المقادير، مقادير الغنن والمدود، بأن تكون يعني بمقدار واحد. شكرا للتشارك، الله يحرك. محمد سعيد من الإمارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لك على هذه التلاوة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ناخذ اتصال. خالد من مصر تفضل. يا خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مشاري؟ حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أقرأ من أي آية؟ آية 19 من سورة الصفات. 19؟ فإنما هي زجرة واحدة. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين فخم قاصرات ماشي وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون الله يفتح عليك يا شيخ خالد تلاوة ندية وجميلة تشكر على هذه التلاوة الله يبارك فيك الله يبارك فيك جزاك الله خير معنا إبراهيم من الإمارات تفضل يا إبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الشيخ من أي آية الشيخ 51 قال قائل منهم إني كان لي قرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإن لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإن إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون الله يفتح عليك يا شيخ إبراهيم شكرا لاتصالك وعلى هذه التلاوة الندية الجميلة أعزائي المشاهدين جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة خالد حسن من الإمارات مبروك يا خالد على جائزة العمرة ولا تنسانا من دعائك نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكركم على المتابعة وهذه تحية محدثكم أخوكم شاعري راشد العفاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق البلاء شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه شرعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي داوي الأسى وادعو يا آية أن تشفعين